قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. سبق أن ذكرت لكم سبب نزول الآية، وأنها نزلت في بعض رؤساء اليهود الذين فضلوا طريقة الأوثان وعبادتها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر فقط، حسدا وبغيا، وإلا فقلوبهم مطمئنة وعالمة بأن ما جاء به الرسول أهدى وأفضل وخير، غير أنهم لا يريدون. والإيمان بالجبت موافقته ولو لم يعبد. وسبق أن معنى الجبت يدخل فيه السحر ويدخل فيه عبادة الأوثان وغيرها. أما الطاغوت فهو كل ما عبد من دون الله، فإذا العطف هنا من باب العطف الخاص على العام، وهذا كثير. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذه أيضا في اليهود، هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم ومسخ جماعة منهم قردة وخنازير، وعندهم ولهم عند الله أيضا عذابا سيلقونه. وهذا جوابا لهم حينما قالوا للصحابة: ما رأينا أهل دين أشر منكم وأقل حظ، فأنزل الله ردا عليهم. قل تعالى: أنبئكم أخبركم بمن هو شر مما تعتقدونه فينا وهو أنتم. وقوله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في سورة في قصة الكهف، وأن الذين غلبوا على أمرهم يعني الذين بيدهم السلطة وهم الذين ينفذون أمرهم. وكل هذه الآيات في أهل الكتاب، وسيتبين مراد المؤلف منها ومطابقتها للترجمة في ذكر حديث أبي سعيد، قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وسبق الكلام في هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص جحر الضب لمعنى فيه. فإذا الشيء الذي فعله أهل الكتاب لا بد أن يقع في هذه الأمة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبهذا يتبين كذب الذين يقولون إنه لا يقع الشرك في هذه الأمة، مع أن هذا مخالف للواقع، كما أنه مخالف للنصوص التي ذكرها ربنا جل وعلا وبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قوله صلى الله عليه وسلم وتمثيله في جحر الضب أنه من باب المبالغة، يعني أن كل فعل فعله اليهود والنصارى فسوف يفعله بعض هذه الأمة. ولهذا لما استفسروا منه صلى الله عليه وسلم: أتريد اليهود والنصارى، يعني في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، سألوه: أهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني فمن أريد غيرهم؟ وهذا بين واضح. وقوله لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وزويت الشيء إذا جمعته وكان بيدك تتصرف فيه، وذوي الأرض من آيات الله جل وعلا، حيث كشفها له وصار ينظر إليها كأنه ينظر إليها في مرآة. ومعنى الزوي كونه جمعت أطرافها له ورأى مشارقها ومغاربها، يعني رأى كل ما سيبلغه ملك أمته. وهذا من إكرام الله له أنه يقول انظر إلى ملك أمتك إلى أين يبلغ. لهذا قال زوى لي الأرض، ولم يقل بعضها أو كذا وكذا، غير أنه ذكر المشارق والمغارب فقط. ولهذا لم يمتد ملك أمته شمالا وجنوبا، وإنما امتد شرقا وغربا حسب ما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقوله أعطيك الكنزين الأحمر والأبيض، الكنزان هما كنز كسرى وقيصر، فالمقصود بالأحمر الذي يغلب عليه الذهب، والأبيض الذي يغلب عليه الجواهر والفضة. يقال إن الذي يغلب عليه الذهب هو كنز قيصر، وقيصر اسم لكل من ملك الروم من الكفار، كما أن كسرى اسم لكل من ملك الفرس من الكفرة، كما أن الحبشي النجاشي اسم لكل من ملك الحبشي، وفرعون اسم لكل من ملك القبط، لأن هذه أسماء أجناس. وقوله وإني سألت ربي، ما هذا الخبر الذي قل وأعطيت الكنزين؟ يعني يقصد صلوات الله وسلامه عليه أن هذا أعطيته أمته، لأن هذين الكنزين أنفقا في سبيل الله في خلافة عمر بن الخطاب، وجيء بتاج كسرى إلى المدينة الذي كان يلبسه، وألبس أعرابيا من أعراب المسلمين، فقال عمر الحمد لله الذي سلب هذا الملك من هذا الكافر، وألبس تاجه أعرابيا من أعرابي المسلمين. وليس معنى إلباسه إياه أنه وضعه عليه يعني ملكا له، وإنما حتى يعتبر الناس كيف الذي ما كان أحد يجرأ أن يكلمه سلب ملكه وجيء بتاجه الذي يوضع على رأسه، وألبس من آحاد الأمة. وكذلك كنز الروم أنفق في سبيل الله في زمن عمر، فوقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يشاهد. وقوله وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، السنة هي القحط الذي لا ينبت فيه شيء، ومعلوم أن إذا منع الماء من السماء ولم ينبت لا زرع ولا كلى أنها تموت البهائم ويموت الناس. والولبة هنا بعامة زائدة، ولهذا جاءت في بعض الروايات بدونها بسنة عامة، يعني تعم الأمة كلها، فهذا لا ينافي أن يصيب بعضها سنة، يعني دهر وقحط. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من الكفار، فيستبيح بيضتهم. البيضة بيضتهم هي معظمهم وأكثر ما بأيديهم من أموال وغيرها، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ومعنى هذا أن قضاء الله لا يتخلف بسبب دعاء يدعى أو ما أشبه ذلك، ولكن لا يقال إذن الدعاء لا فائدة فيه، لأن الدعاء من القضاء، فإن الله يقضي القضاء وبأسبابه، فإذا وجدت أسبابه وهو مقضي وجد، وإذا لم توجد لم يوجد. والله يعلم ما الذي يقع، ولا يقع إلا ما يشاء، ولا يقع إلا ما كتبه جل وعلا وقضاه أزلا. وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلطهم ألا أسلط وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. يعني هذا شيء قضاه الله وكتبه أنهم لا يهلكون بسنة عامة، يعني قحط يعمهم كلهم، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع الخلق كلهم الذين في الأرض ما استطاعوا أن يستولوا عليهم جميعا. ولا ينافي أن الكفار قد يستولون على جهة من جهات بلاد المسلمين، وإنما المقصود استباحة أكثرهم وأعظمهم، لأن بيضة القوم هي أعظمهم وأكثرهم. ولكن هذا مغيى بغاية، وهي قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا وجد هذا جاز أن يسلط عليهم عدوا يستبيحهم ويأخذ ما بأيديهم ويقتلهم، كما حصل في الأندلس لما كان بعضهم يقتل بعض سلط عليهم العدو فقتلوهم وأخذوا بلادهم جميعا. إلى هنا رواية مسلم في صحيح، والبرقاني له كتاب كالمستدرك للحاكم على الصحيحين، يعني أنه يذكر الأحاديث الصحيحة التي تركها صاحب الصحيحين، وقد يرويها بأسانيدهم إليهم، وهذا منها رواه بإسناد مسلم ثم زاد فيه هذه الزيادة، وهذه الزيادة موجودة في ابن ماجه وفي غيره. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين. الأئمة المضلون هم العلماء والأمراء لأنهم رؤساء الناس، فإذا ظل العلماء ظل تبعهم الناس كلهم. ولهذا سماهم أئمة أئمة، لم يقل مثلا خاف المضلين، لأنه ليس كل مضل يضل الأمة، وإنما يضلهم من كان له إمامة. وقوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، السيف وقع بقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، فاستحر فيهم حتى أصبح القتل فيهم لا يشبه القتال الذي سبق، قتل منهم عشرات الآلاف في وقعة الجمل وقعة صفين وغيرها، وكلها بسبب قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يزال القتل ولن يزال إلى يوم القيامة. ولكنه يكثر في وقت ويقل في وقت، وهذا مما قضاه الله جل وعلا. وليس معنى أن المقضي أنه أمر يرضى به من ناحية العمل، فإن الإنسان مؤاخذ بأفعاله، ولا يجوز أن يقدم على أمر يعلم أنه ممنوع منه شرعا، فإن فعل ذلك فاللوم عليه والعذاب يكون لازما له، إلا أن يتوب ويتوب الله عليه. وقوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا الشاهد الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. والحي هم الجماعة، يعني أنهم ارتدوا عن دينهم ويصيروا مشركين. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، الفئام الجماعات، هذا فئام يعني ليس جماعة واحدة، جماعات. وهذا صريح لأن الأوثان تعبدها أمة الإجابة الذين أجابوا، يعني فئام منهم جماعات كما هو الواقع الآن. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الدجالون الكذابون هؤلاء هم الذين يكون لهم تبع، أما مجرد دعوة أنه يدعي أنه نبي فهذا لا حصر له. وإنما المقصود من يأتي كذابا مثل مسيلمة، مثل العنسي، ومثل غلام أحمد الخبيث الذي لا يزال له أتباع الآن، وله مجلات، وله قوة في دعوته، ويزعم أنه نبي، وغيرهم كثير، وسيكون آخرهم المسيح الدجال، هو آخر الكذابين 30. لأنه أول ما يخرج، وهو يخرج من جهة الشرق كما في صحيح مسلم، يخرج من خلة بين الشام والعراق، يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وأصبهان في إيران كما هو معروف. أول ما يخرج يزعم أنه مصلح وأنه يريد أن يزيل الظلم والجور، فيتبعه الناس، ثم بعد ذلك يدعي أنه نبي فيتركه من يتركه منهم، ثم بعد ذلك يدعي أنه رب العالمين ومعه فتن ومحن. ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، قال إنه لن يأتي في الأرض فتنة أعظم من فتنة الدجال منذ أهبط آدم إلى الأرض. وأخبر صلى الله عليه وسلم قوله من سمع به منكم فلينأ عنه، يعني يبعد، لأن الرجل يأتي إليه وهو واثق من دينه فلا يزال حتى يتبعه، أن معه أشياء عظيمة. يأتيه الرجل ويقول له أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيقول نعم. فيتمثل له شيطانان، واحد بصورة أمه والآخر بصورة أبيه، فيقولان له اتبعه يا بني فإنه ربك. ولكن ينبغي أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا أو يأمر بأمر فلا يكون له معنى، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تستعيذ من فتنة الدجال في كل صلاة، يأظم ذلك، وهو يعلم أنه لا يخرج في أصحابه. ولهذا لما ذكره واستقربه أصحابه وخرجوا ينظرون قال ماذا تصنعون؟ قالوا ننظر نخشى أنه يكون في طائفة المدينة طائفة النخل. قال لا، إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فكل مسلم حجي نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يعني يعرف أنه لن يأتي في ذلك الوقت، فلماذا يأمر من كان في وقته أن يستعيذ من فتنته وهو يعلم أنه سيموتون قبل خروجه؟ وهذا قال زمنه، وليس هذا بخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا أن الدجال يقصد به شيئان، أحدهما الدجل الذي هو الكذب والتزوير وقلب الحقائق، وهذا بدأ من وقته ما جاء ابن سبأ وغيره، فلبس على كثير من الناس، وفي أيامنا هذه زاد التلبيس، فأصبحت تسمع مثل الإذاعات والقنوات والصحف والكلام خلاف الواقع، يكذبون ثم يكررون الكذب حتى يصدق. فهذا من مقدمات الدجال، لأن سنة الله جل وعلا أن الأشياء لا تأتي بغتة هكذا، لا بد أن يهيأ لها ويوطأ لها ثم تأتي. فالظاهر أن وقته ليس بعيدا، لأن العلامات والأمارات ظهر كثير منها. وقد سئل أحد العلماء قبل 80 سنة، جاءه سؤال يقول خرج آلة يمد سلك من بلد إلى آخر فيكلم من في هذا البلد في البلد الآخر، هذا الأول ما خرج التلفون، يكون يمد بسلك، ما حكم هذا؟ فأجاب قال هذا محدثة، وهو من مقدمات الدجال. بعض الذين سمعوا الجواب لم يفهموا مقصوده، فوضح قال إنه جاء في الحديث أن الناس في الأرض يسمعون بخروجه في وقت واحد، فكان أهل العلم يعتقدون أنه ينادي مناد من السماء أن الدجال خرج، فلما خرجت هذه الآلة قربت المعنى، فمعنى ذلك أن الناس سيكون عندهم آلات توصل الكلام من مكان إلى كلام إلى مكان بسرعة، وهو لم يطلع على ما حصل الآن. الآن لو حدث في مكان من الأرض حدث تناقلته الأخبار في وقت واحد كما هو معروف، فهذا تصديق لما قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج سمع به في آن واحد. والتلفون يقول إنه مقرب لذلك، والآن جاء ما هو أعظم من التلفون. فعلى كل حال أخبار الدجال وأحاديثه كثيرة جدا. القسم الثاني، النوع الثاني من الدجل من الدجال، هو عينه وشخصه، وهذا سيكون في آخر هذه الأمة. فإذا مثل المعتزلة والجهمية والمرجئة هم نوع من الدجال، لأنهم لبسوا على الناس، لبسوا عليهم دينهم ودجلوا وكذبوا. وهكذا أهل البدع الذين يكون لهم أثر في الأمة في انحرافها وتركها دينها، هم داخلون في هذا. فأمر بالاستعاذة من شرهم ومن فتنتهم. الإنسان قد يقع في فتنتهم، وفتنتهم قد تكون أعظم من فتنة الدجال. والثاني، القسم الثاني، هو عين الدجال، وهو أكذب خلق الله، لأنه يدعي أنه رب العالمين، وسوف يقتله مسيح الحق عيسى بن مريم عليه السلام. وإذا خرج الدجال بدأ الكون بالتغير، لأنه هذا مبدأ نهاية الدنيا. وذلك أن أيامه 40 يوما، يوم منها كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ثم تعود الأيام على هيئتها المعروفة، اليوم والليلة 24 ساعة، حتى يهلكه الله جل وعلا بيد عيسى بن مريم. وجاء أنه لا يترك بلدا في الأرض إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، فإن عليها ملائكة تذوده وتصده. وفي سنن ابن ماجه أنه يأتي إلى سبخة من المدينة وينصب خيامه، ثم يصعد على أحد ويقول: انظروا إلى قصر محمد ذاك الأبيض، يقصد بقصره مسجده. وقوله: كلهم يزعم أنه نبي، يزعم يعني يكذب. وأولهم العنسي، وقد قتل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه مسيلمة فآمن به قومه بنو حنيفة، وقاتله الصحابة في زمن أبي بكر، صار في مقتلة حتى قتل من علماء الصحابة 70 رجلا. وهذا هو السبب في كون أبي بكر أمر بكتابة القرآن كله، والخوفا من ذهاب شيء منه. ثم كذلك طليحة الأسدي تنبأ في بني أسد وتبعه قومه على ذلك، وقاتله الصحابة وفر منهم ثم تاب وعاد إلى الإسلام، ثم تتابعت بعد ذلك. ولكن المقصود الذي يكون له قوة من هؤلاء. وقوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يعني كما سبق أن الحق يبقى ظاهرا لا خفى فيه، ويكون بطائفة، وإن كانت هذه الطائفة قد تقل وقد تكثر وقد تتوزع في البلاد وقد تنتقل من بلد إلى آخر. وقد جاء في صحيح البخاري في رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه في الشام، أن هذه الطائفة في الشام. والشام اسم لمنطقة كبيرة يدخل فيها الأردن وفلسطين وسوريا وبعض البلاد الأخرى. ولا يلزم أن تكون دائما، قد يكون هذا في وقت من الأوقات كما قال العلماء، وقت في الأوقات. ولهذا ما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث قال الآن البلاد كلها خلت من الخير إلا ما شاء الله ما عدا الشام، فإن الشام لا يزال فيه هذه الطائفة التي تجاهد الكفار وتنشر العلم في وقته. ثم ذكر البلاد بأعيانه، قال أما المغرب ففيه كذا وكذا قد استولى عليه كذا وكذا، وأما حتى قال المدينة قد استولت عليه الرافضة في وقته وكانوا. هذا معناه أنه يكون في وقت دون آخر. ثم بعده صار الشام فيه من الانتكاسات وفيه من المخالفات الشيء الكثير كغيره من البلاد. وقوله لا يضرهم من خذلهم، الخذلان يكون من جنسهم يعني من أصحابهم الذين مثلهم على عقيدتهم، يخذلونهم يعني لا يساعدونهم ولا ينصرونهم ولا من خالفهم. المخالفة تكون في العقيدة وفي الدين، يعني أن الناس كلهم لا يضرونهم يبقون على الحق. وقوله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، المقصود بأمر الله قيل إنها الساعة وقيل إن الريح التي تهب من قبل اليمن ويموت بها كل مؤمن ومؤمنة. وقوله تبارك وتعالى، تبارك يعني تعاظم، وتعالى يعني على وتقدس ذاتا وقدرا وصفات، تعالى وتقدس. فتبارك لا يجوز أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى، لا يقال تبارك بكذا أو نتبارك بكذا، إن هذا لفظ لا يجوز لأنه أطلق على الله فقط. ومن الخطأ أن يقال نتبارك بكذا أو تباركنا بفلان أو تباركنا ب، هذا من الخطأ الذي يجب أن يصحح. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. تشير إلى سبب النزول في الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يقول إنهم مجرد موافقة للكفار مع اعتقادهم أنهم على باطل، فجعل هذا إيمان بالجبت والطاغوت. فهذا يجب أن يفهم، لأن موافقة أصحاب الباطل ولو ظاهرا تجعل الإنسان منهم، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله تعالى الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني هذا قول هؤلاء اليهود الذين أوتوا نصيب من الكتاب. نعم، كذلك الذي مثلا يفضل دين المشركين على دين الإسلام هذا حكمه، يكون قد ضل وكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى السادسة وهي مقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، لا بد أن يوجد في هذه الأمة. نعم، هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريح بها أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التباعد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. اختار بن عبيد الثقفي فإنه خرج أول ما بدأ صار يقول سوف أأثر لمن قتل الحسين وآل البيت، فتتبع من قتل الحسين وقتلهم، فحبه الناس تبعوه، ثم بعد ذلك ادعى أنه نبي وبقي متبعا له جماعات على هذا، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ثقيف فيها كذاب ومغير. الكذاب هو هذا المختار بن عبيد، أما المغير فهو الحجاج بن يوسف، لأنه أكثر القتل في الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم. العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم ما يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يعني كأنه فهم من قوله طائفة أنهم قليلون، ومع ذلك لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم من أصحابهم، ومعنى لا يضرهم أنهم يبقوا على الحق، ولا يلزم كما مضى أن يكونون ظاهرين قاهرين، وإنما هذا يدل على أنهم يتمسكون بالحق وإن قتلوا وإن ماتوا عليه، فمن مات على الحق فقد نصر، ولكن ليس هذا الذي يعطيه المعنى كله، قد تكون الطائفة أيضا كبيرة وقد يكون لها قوة وصولة، كما وقع في الأمة فإنها أحيانا يكون لها قوة وجيش يقاتل في سبيل الله ويغزو العدو، وأحيانا تضعف، ولا شك أن هذه الطائفة في مجموع الأمة المسلمة وأنها باقية إلى قيام الساعة، فالحق لا يزول ولا يضمحل، لا بد أن تبقى حجة الله على العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. نعم. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره منع الثالثة، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأمنة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. العقول يعني عقول الناس قبل أن، لأن هذه إخبارات عن أمور واقعة وتستبعد، كثير الناس يستبعدها، يقول كيف بعض المسلمين يهلك بعض، وكيف مثلا الرجل الذي يكون عنده عقل وعنده كيف يدعي أنه نبي، مع أن في نصوص القرآن ما يكذبه، وكيف يتبع ويصدق، والقرآن فيه أن محمد خاتم النبيين، خاتم الذي ليس بعده شيء، وكل هذه، لكن إنسان قد يوطأ على عقله وقد يكون له أغراض يستعجلها ولا يبالي في كونه يهلك أو يهلك، أليس هذا عجبا في أمر الله جل وعلا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. عبادة الأوثان يعني أنها الرضا بعبادتها ولو لم يعبدها الإنسان ويسجد لها، فهي عامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعة حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لا سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن سلامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة هو ما خفي سببه ولطفه، فكل ما خفي سببه ولطفه سمى سحرا، ولهذا يسمى البيان سحر، لأن الإنسان الذي يعطى الفصاحة والبلاغة قد يغطي على الحق ويجعل الباطل هو المقبول. والسحر يعرفه العلماء بأنه رقى وعزائم بواسطة الشيطان تؤثر في المسحور وقد تمرضه وقد تقتله، وكلها بإذن الله الكوني القدري، لا يقع شيء إلا بإذن الله تعالى. والسحر قسمان، قسم يطلق عليه سحر لأنه يشابه السحر كالنميمة وكالنظر في النجوم، وقسم هو السحر الحقيقي الذي لا يكون إلا بواسطة الشياطين، فهذا بعلاجات ودخان وعزائم وطلسمات، ولكن بواسطة الشيطان، لأن الشياطين هي التي تذهب إلى المريض أو المسحور وتوقع فيه هذا الشيء، وكل ذلك عندما يسجد الساحر للشيطان ويعبده أو يذبح له شيء أو يكفر، إما بمسبة الله أو مسبة رسوله أو ب بسم الله تعالى. والسحر قسمان، قسم يطلق عليه السحر لأنه يشابه السحر كالنميمة وكالنظر في النجوم، وقسم هو السحر الحقيقي الذي لا يكون إلا بواسطة الشياطين، فهذا بعلاجات ودخان وعزائم وطلسمات، ولكن بواسطة الشيطان، لأن الشياطين هي التي تذهب إلى المريض أو المسحور وتوقع فيه هذا الشيء، وكل ذلك عندما يسجد الساحر للشيطان ويعبده أو يذبح له شيء أو يكفر، إما بمسبة الله أو مسبة رسوله أو بإهانة كتابه أو ما أشبه ذلك مما يفعله السحرة، وهذا ظاهر في أفعالهم. وقد كثر السحر في هذه الأيام بواسطة العمال والخادمات وغيرها، وصار بعض الناس يتعلم السحر، ثم زاد الأمر شرا بنشره وصار له قنوات تنشره على الناس. السحر يتعلم، علم يتعلم، ولكنه كما قلت لكم لا يكون إلا بواسطة الشياطين، وقد يلبسون على الناس ويأتون بأشياء فيها تلبيسات، مثل ما يسمونه قراءة البن أو قراءة الكف أو النظر في المولد، مولدك في طالع كذا وكذا، وهم يموهون على الناس في ذلك، وهم في الواقع يتبعون في ذلك الشياطين التي تضل الناس وتأتيهم بأشياء التي تخبرهم ببعض الشيء. ولهذا كثير منهم إذا سئل يسأل عن اسم الأم أو اسم الأب أو ما أشبه ذلك، حتى يخبر الشيطان يقول اذهب إلى فلان وإلى فلان. والواجب هذا كما ذكر هنا. قال: وقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الذي ليس له في الآخرة من خلاق يكون كافرا. ومقصود بهذا أن يبين أن السحر مناف للتوحيد، لأنه شرك بالله جل وعلا وكفر بالله، كما أن ادعاء النبوة في الباب السابق أو عبادة الأوثان مناف للتوحيد. وكل هذا كما قال سابقا هو من تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لأن التفسير يكون بالضد. وهذا في الآية التي ذكرها الله جل وعلا عن أن اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، والشياطين كذبت على سليمان وقالت إنه سخر ملوك الجن بالسحر إنه كان ساحرا، فصارت اليهود تعتقد أن سليمان ساحرا قتلهم الله، فنفى ربنا جل وعلا ذلك وأخبر أن السحر كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قالوا إن الملكين أنهما ملكان امتحنا لتعليم الناس السحر. وقيل إن والقراءة جاءت أيضا في قراءة الملكين، يعني أنهما معينان في وقت ما. وفيه في الآية أنهما إذا أتاهما قال له لا تكفر، يعني لا تكفر يتعلم السحر. فيها عدة مواضع تدل على أن السحر كفر، وهذا مقصوده أن يبين أن السحر كفر لأنه شرك بالله ومحاربة له. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت تقدمت الآية في الباب الذي قبل هذا، وأن الجبت يدخل فيه السحر والشرك والأوثان وغيرها، فهو كلمة تجمع الشر كله. وكونه يأتي عن بعض السلف عن الصحابة وغيرهم تعيين المعنى، تعيين ذلك لمعنى واحد، هذه عادتهم أنهم يخبرون عن الشيء بجزء معناه لحاجة السائل، أنه وليس معنى ذلك أن هذا شامل. قول عمر الجبت السحر مقصوده أن السحر داخل فيه، وكذلك قوله الطاغوت الشيطان مقصوده أن الشيطان هو الذي يأمر الناس فيكفروا ويعبدوا غيره، وأن الطاغوت أعم من هذا. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني الكهان الذين يخبرون بالغيوب المستقبلات وذلك بواسطة الشياطين. فإذا الكاهن الذي يدعي علم المغيب يكون قد كفر بالله جل وعلا، كما جاء التصريح بذلك أن مدعي علم الغيب يكون من الكفار بل يكون من الطاغين. وقوله في كل حي واحد يعني من أحياء العرب، كانوا يفتخرون بالكهان، إذا وجد فيهم كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه ويفتخرون به، وهو مناف لدين الله جل وعلا لأنه يطيع الشيطان ويعبده ويدعي معرفة الأمور المغيبات. والمغول الأمور المغيبة هي في الواقع تختلف اختلاف الناس، لأن هذا قد يغيب عن إنسان ويعرفه الشيطان في مكان آخر فيأتي ويخبره، فإذا أخبر به قالوا إنه يعلم الغيب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبق هو المهلك الذي يهلك صاحبه بعذاب أو في النار أو بقى إذا أهلكه. والسبع هذه بدأها بالشرك، قال الشرك بالله، ثم أتبعه السحر، السحر من الموبقات، وهي قد تكون كفر وقد تكون دون كفر. الشرك كفر بالله جل وعلا وكذلك السحر. الثالثة قتل النفس بغير حق، فقتل النفس من أعظم الموبقات، وإن لم يكن ذلك كفر بالله جل وعلا ولكنه قد لعن فاعله، وذكر الله جل وعلا أنه غضب عليه ولعنه وأعد له جهنم، فهو أمر عظيم جدا. واستثنى القتل بحق مثل الذي يقتل فإنه يقتل، ومثل الذي يزني وهو محصن يقتل، فهذا بحق، يعني الذي يلزم قتله شرعا لا يدخل في ذلك. وأكل الربا، فأكل الربا أيضا من الموبقات التي توبق صاحبها في النار. والربا سمي ربا لأنه يؤخذ بالزيادة، يعني يربو إلى ربا زاد، وهو المبادلات في أشياء متجانسة وله أنواع كثيرة جدا. وأكل مال اليتيم بغير حق، وقد جاء النص في كتاب الله جل وعلا على الربا وأكل اليتيم أن صاحبها في النار. والتولي يوم الزحف يعني الانهزام، والزحف هو مقابلة الكفار للمسلمين بالقتال، فمن انهزم في هذا المكان إلا بشرطه فإنه متوعد بالنار. والشرط أنه يستعد للقتال أو أنه ينحاز إلى طائفة أخرى من المقاتلين. أما إذا كان انهزامه لأجل خوفه من الموت ورغبته في الحياة فهذا الذي توعد بأنه في النار. وقذف المحصنات الغافلات، المحصنات يقصد بها العفيفات، وتطلق المحصنات على المتزوجات، ووصفهن بالغافلات لأنهن لا يفكرن بالفاحشة، فغافلات عنها لكونهن مستقيمات ولا يفعلن شيئا مما يخالف الحق. وهذا لأن الغالب هكذا، وإلا إذا قذفت المرأة وإن لم تكن غافلة عن ذلك فهي من عظائم الذنوب وكبير الذنوب، ويلزم قاذفها الحد، أنه يحد. أما قوله المؤمنات فيخرج بذلك الكافرات. الكافرات إذا قذفن بالمزد الزنا فليس على قاذفهن حد، ولكنه لا يجوز إلا إذا كان ذلك واقعا. والشاهد في هذا ذكر السحر أنه من الموبقات. أما قوله عن جندب مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف، جندب ابن عبد الله الظاهر أنه هو، لا في الصحابة أكثر من واحد اسمه جندب، والظاهر أنه هو قتل الساحر، فإنه كان عند الوليد بن يزيد ساحر يلعب ويتفرج الناس عليه، يدخل في البقرة من دبرها ويخرج من فمها ويقتلها ثم تقوم المحية لمشاهدة الناس، فمر ونظر إليه، فلما صار من الغد جاء مستملا على سيفه، فلما صار يلعب لعبته اخترط السيف وضرب عنقه وقال أحي نفسك إن كنت صادق. أخذه الوليد وسجنه. وكان قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف، يعني أنه يقتل، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الواجب أنه يقتل، فحده قتل لأنه مرتد كافر كفر بالله إذا كان مسلم، وإن لم يكن مسلم فهو يفسد الناس ويفسد العقول ويفسد. وهذا الذي كان يلعب هذا اللعبة كان بأعين الناس، هذا اللي يسمونه قمار، يوريهم أنه يفعل ذلك وهو لا يفعل شيء، فهو نوع من السحر، وهذا أيضا من أنواع السحر التي ذكرها الله جل وعلا عن سحرة فرعون، تخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، وبهذا احتج المعتزلة أن السحر تخييل وليس كذلك، وإنما هذا نوع منه، وإلا السحر له حقائق يمرض ويقتل، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله كما قال عائشة، حتى دعا ربه فشفاه الله جل وعلا. سحره اليهود حاولوا قتله في عدة أشياء، حاولوا قتله ثم حاولوا قتله في السحر، حاولوا قتله في إلقاء الرحى عليه، وفي صحيح البخاري عن رجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتل كل ساحر وساحرة. رجال كان أميرا في بعض الجهات في عمر رضي الله عنه، قال فقتلنا 3 سواحر يعني 3 نساء. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، كان لها جارية فاعتقتها من دبر، يعني قالت إذا مت فأنت عتيقة، فاستبطأت موتها وسحرتها حتى لتموت حتى تعطى السوق، فأمرت بها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 3 هم عمر وابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجندب، وصح أنهم أمروا بقتل الساحر وقتلوه، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أن حد الساحر القتل. والشاهد أن السحر ينافي التوحيد، فمن سحر أو رضي بالسحر وسحر له فهو إما أنه خرج من التوحيد نهائيا، أو أنه أتى بما يقدح فيه قدحا بليغا إذا كان لم يفعله. أما فعله فعل السحر فلا ينفك عن الشرك، يعني لا يمكن حصول السحر من الساحر إلا بواسطة الشرك وهو عبادة الشيطان. نعم نقرأ. قال مسائل، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المختصات بالنهي، السادسة أن الساحر يسحر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر وكيف بعده. يعني كونه مثلا لا يستتاب يقول لأن السحر لا يتاب منه لأنه تألم وعبادة للشيطان، والصحابة لم يستتيبوا، وجاء أيضا قتله عن عدد من الأئمة، وكونه مثلا يكون في المسلمين هذا هو الواقع يكون كثرة، يعني وقصده أنه لا ينكر وجوده في المسلمين، فإنه وإن كان في المسلمين فهو يدل على الكفر أن من فعله يكون كافرا. ما نقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجن. قال عوف: العيافة غجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبس قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. في هذا الباب يقول: بيان الشيء من أنواع السحر، ومقصده بهذا أن هناك أمور تلحق بالسحر وإن لم تكن سحرا حقيقيا. فما كان نظير الشيء فله حكمه، ولا يلزم أن يكون مماثلا له في الحكم ولا في الصفة والأثر من كل وجه. ما ذكر حديث الرواية أحمد وذكر سنده عن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. أو فسر العيافة بأنها زجر الطير، وزجره يعني إطارته لينظر طيرانه ويسمع نعيبه وما أشبه ذلك، فيحكم على ذلك لأنه سيقع كذا وكذا، يعني الطيرة. فالعيافة هي الطيرة التي كانت ظاهرة عند العرب يفعلونها، وهي الاستدلال على المستقبل بطيران الطير أو بصوته أو ما أشبه ذلك من الحيوانات، وكانوا يتطيرون بأشياء معينة مثل الغراب ومثل البومة، ويتشاءمون بها أشد التشاؤم، وكذلك الأرنب وغيرها من الدواب التي كانوا يفعلون ذلك ويقصدون هذا. وهذا نوع من الشرك، لأن هذه الأشياء ليس عندها شيء من التدبير ولا من علم المستقبل ولا غيره، وإنما هو أمور يلقيها الشيطان في نفوسهم. وسيأتي الكلام إن شاء الله في الطيرة. أما الطرق، يقول الطرق الخط يخط بالأرض، يعني الخطوط التي يستدل بها على المستقبل أو على الغائب، وهي نوع من أيضا الكهانة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك، وإلا فهو من الشيطان. وهذا كان ولا يزال يستعمله بعض الناس، يحطون خطوطا ثم يحكمون بأن الغائب اللي كذا وكذا ما حصل له كذا، أو أنه يحصل له كذا، أو أن الذي مثلا خط له يكون له كذا إلى هو. وكله حد وتخمين وحكم على الغيب بلا علم. فمن المتعاطيه قد وقع في أمر عظيم، حيث دعا علم الغيب. وأما الجبس فقال الحسن هو رنة الشيطان. رنة الشيطان، يقول المؤلف الشارع: لا أدري ما هي. ورنة الشيطان هي صوته بحزن، وإذا صوت بحزن فإنه يكون له أثر خبيث في الاجتهاد في إضلال الناس وإفسادهم. وقد جاء أنه رن عدة مرات، رن لما لعن وأهبط، ورن لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورن لما رأى الملائكة في تنزل لنصرة المسلمين في بدر. فإذا رأينا رنينه هو حزنه، صوته بحزن على أنه رأى ما يغيظه. رنة الشيطان يعني أنه إذا رن جمع جنوده وحظهم على إضلال الناس. ولكن هذا جزء من المعنى، فقد تقدم أن الجبس يطلق على السحر وعلى الكهانة وعلى الوثن الأوثان وغيرها، ويكون هذا منه داخل فيه. وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني أن الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على المغيبات وعلى الحوادث أن هذا نوع من أنواع السحر، وهو يدل على تحريمه. وسيأتي إن شاء الله الكلام في التنجيم في النجوم، وأن التنجيم ينقسم إلى قسمين، يعني النظر في النجوم ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى علم التأثير، يعني أن النجوم لها تأثير في الحوادث وفي الأرض، وهذا هو الممنوع الذي لا يجوز. وعلم التفسير، يعني النظر في مسير النجوم وأنها تطلع في وقت كذا وتغيب في وقت كذا، وأنها يعني يختلف الزمن في نجوم الصيف ونجوم الشتاء، وكذلك كون الإنسان ينظر إليها ويستدل على عليها الجهات وما أشبه ذلك. وقد ذكر الله جل وعلا الحكمة في خلق النجوم، وأنها زينة للسماء، علامات يهتدى بها ورجوم للشياطين، ولا يجوز أن يعتقد فيها غير هذا. وقوله اقتبس شعبة من السحر، يعني أن هذا نوع من السحر، حيث يستدل بما يراه من النجوم بأنه يحصل كذا وكذا. وقوله زاد مزاد، يعني كلما زاد اقتباسا زاد في الشر وفي السحر. وقوله وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، يعني من تشبه في الساحر، لأن السحرة يعقدون الخيوط، يأخذ حبل ويعقد فيه ثم ينفث، إشارة إلى أن ما يريد ينعقد، الذي يريد به الساحر ينعقد، ولكن هذا النفث وهذا العقد بواسطة الشيطان، فينعقد ما أراده بقدرة الله وبمشيئته الكونية. فمن تشبه به يكون قد وقع في شيء من السحر، لأن التشبه به إما أن يكون معجبا بأمره وراضا به فيكون له حكمه، أو يكون أنه يريد أن يتعلم لذلك لعله يتفق له ما يريد، كما يفعله بعض الناس عند أمور معينة، يأخذون الخيوط ويعقدون حتى ينعقد ما يريدون، فهذا يكون قد وقع في السحر لأنه ولو لم يعلم تعلم يتمنى أن يكون كذلك ويريد ذلك. يقول ومن سحر فقد أشرك، يعني من وقع في السحر وألقاه على غيره فقد وقع في الشرك، يعني من تعلمه فهو مشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق إلى شيطان أو إلى كهانة أو غيرها وكله الله إليها، ومن وكل إليه فقد هلك. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس. العضة يطلق على السحر، العضة يعني السحر، النميمة شبيهة بالسحر، والنميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد، أو الكلام كذلك في فلان ينقل الحديث إلى غيره ليفسد على الغير، وهي شبيهة بالسحر لأنها تفسد أكثر مما يفسده الساحر. وقد جاء أن النمام أنه في النار لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، ويدخل في ذلك أيضا الغيبة إن كان تقل، والغيبة هي الكلام في الناس في غيبتهم، وإذا كان الكلام في أهل العلم طلبة العلم فهو أشد وأعظم. وقد صار الآن كثيرا من الناس هذا ديدنهم وهذه عادتهم، جده فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان من النهج الفلاني وهكذا، والمصيبة أن هذا يقع من طلبة العلم، فكان شأنهم أنهم يصنفون الناس ولا سيما طلبة المشاعر، تجد هذا إذا جلسوا هكذا يصنعون، وقد يكون ذلك في عام وفي الكلام الذي يعم. وإذا رأيت الإنسان يتكلم في الناس فأرفع يدك واعلم أنه مخذول وأنه لن يوفق الله، لأن هذا أمر مجرد. ولا خير في من يتكلم في غيبة الناس، لأن هذا أمر من أعظم المحرمات، وقد صوره الله جل وعلا بأسوأ ما يكون. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يمكن هذا؟ يأتي إنسان إلى أخيه المسلم ميت ويأكل لحمه، هذا من أبشع الأشياء، والكلام فيه من هذا القبيل، أكل للحمه. يجب أن الإنسان يبتعد عن هذا ويصون لسانه عن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ولهما يعني لمسلم والبخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. هذا الحديث تنازعه أهل الحديث والأدباء. الأدباء يقولون هذا خرج مخرج المدح، يقولون البيان أنه يمدح، فكيف يمدح بالسحر؟ وقال إن البيان أنه سحر يعني مدح له. أما أهل الحديث فهم يقولون خرج من باب الذم، لأن المقصود به أن البيان الذي يغطي على الحق ويظهر الباطل أنه نوع من السحر، وهذا هو الصحيح المقصود. وسبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر لأنه يريد ذلك. فمعنى هذا أن الفصاحة والبلاغة إذا استعملت في إظهار الباطل وإخفاء الحق أنها تكون نوعا من السحر، ويكون صاحبها ملحق به. أقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجد. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الشرك ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، من يذكرها؟ ناني، ما هو الشرك الأكبر؟ يعني صرف العبادة إلى، والأصغر فالحال لغير الله، والخفي يعني شرك النيات والمقاصد. طيب السحر يقول انه انواع، وحكم السحر والساحر، اول حكم السحر ثم حكم الساحر، من يذكر هذا؟ نعم. حكم السحر وش حكمه؟ لا شوف، هو الساحر يعني حكمه انه يقتل، استثاب ولا ما استثاب؟ يعني وش معنى استثاب؟ يعني يطلب منه ان يتوب. غيره الاستثاب من الذين يكفرون